ما تسد الرمى، تسد الرمى، ما تشبع، ما تشبع، ما تسد جوع، تسد جوع. ثاني قرالة، ثاني قرالة. آي كانت لا، آي كانت لا، آي كانت لا، آي كانت لا. علاقة مع القرآن علاقة شكلية، شكلية. لا، هذا نحو، هذا نحو موجود عندنا، موجود عندنا. وهذا القرآن ينادي بنا 1400 يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن نستجيره، نستجيره. تمر بك إجابة يقول اللهم لا تجعلني من لا تجعلني ممن تصفه بحق. مو سهل القول، ثاني يهجر القرآن. الأم التي تهجر القانون، تهجر الدستور، تهجر ضوابط الروابط، تعيش مستقام. شوف هذا اللون احنا مبتلين به، لذلك الانسان يراجع نفسه، يراجع نفسه على نفسه بصيره، يراجع نفسه في شهر رمضان، شهر رمضان في بعض المواسم يروح للحج، للحج يقرأ القرآن، يروح، يروح زيارة، زيارة يفتح القرآن في ظرف، في ظرف. هذا لون، هذا لون، بس هذا سمينا اخواني هذا ما يسد الرمى، ما يسد الرمى، هذا ما يسد جوع، ما يسد جوع، هذا ما يغني الانسان. يعني هذا بيحقق المعنى، المعنى اللي يقول عنه الله تبارك وتعالى ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. هذا ما يتحقق، ما يتحقق عنه. هذا أول، هذا أول. استفتوا لي الجانب الثاني، الجانب الثاني، الجانب الثاني. لا، الطريق الثاني أن العلاقة مع القرآن علاقة أربع، أربع أبعاد، أبعاد، أن الذي يقرأ القرآن يتعلم، لأن القرآن فيه علم، فيه علم، يهدي للتي هي أقوى فكرا، فكرا، يقوم الفكر، يقوم الفكر. الإمام الصادق عليه السلام، رأي الإمام الصادق استبعده، استبعده. آية في كتاب الله كل من يقرأها يقرأها بظاهرها، لكن الإمام الصادق يعطي فيها بعد. فلينظر، ينظر إلى طعامه، طعامه. ما رأيك بظاهرك؟ فلينظر إلى الأكل وكيف وكيف. احنا نصب من السماء، اطلع العرب على الكون كله حتى ياكل. فلينظر الانسان الى طعامه، طعامه. الامام الصادق يعطي بعد، يعطي بعد. يقول فلينظر الى علمه، فلينظر الى علمه، الى طعامه. الله تبارك وتعالى يريد ان يقول للانسان اين تاخذ العلم، خذ العلم، خذ العلم. العلم نور، العلم نور، العلم يكون به الإنسان متقوم ذاته وله أثر في الخارج. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، أعداء. ففز بعلم، بعلم، عش حيا به أبدا. الناس موتى وأهل العلم، أهل العلم. كلام نابع من تجربة، تجربة نابع من واقع، من واقع. أول شيء يعلمه هذا البعد الأول، لمن يلتزم مع القرآن. اللون الأول والشكل الأول في الأول في الأيام في شهر رمضان شوية شوية ينطبق، ينطبق. هذا عبد الملك بن مروان ملعون، ملعون. كان 24 ساعة، 24 ساعة يقرأ القرآن. من إجوا قالوا رسول الخليفة، الخليفة طبق القرآن، طبق القرآن حيل. هذا أمرأة بيني وبيني للأسف، للأسف، للأسف، للأسف. هذه العلاقة، هذه العلاقة ما تبني شخص، ما تبني شخص. لما العلاقة الثانية أول شيء، أول شيء أبعاد أربعة، أربعة. تعلم، تعلم. وهنا البارحة مرة تعطي معلومة، معلومة، مرة تعطي علم، مرة تعطي علم. يعني مرة القرآن يقول لي مريم، مريم مو مثل النساء، فيها مريم، فيها مريم. تختلف، تختلف. بيش تختلف؟ أنا أقول لك شلون تختلف. بسم الله الرحمن الرحيم. وليس الذكر ذكر كالأنثى. زين، زين، ليس الذكر كالأنثى. هذا كلام ممتاز، راح يفتح لي موضوع القرآن، يفتح لي موضوع، موضوع الموضوع، موضوع راح يفتح لي عده، لعده. الموضوع الاول راح يقول لي شنو الخلاف، خلاف، اكو فرق، اكو فرق، اكو فرق. اي اكو فرق، اي اكو. ليس الذكر كالانثى. راح يفتح لي معلومه، معلومه، معلومه. هذه المعلومه الاخوان اذا تبقى على حالها، ليس الذكر كالانثى، ما راح ينتفع، ما راح ينتفع من عندها. ولكن لا، إله يحولها إلى علم، إلى علم، إلى علم. وهو عن طريق سؤال ما الفرق بين هنا القرآن راح يجاوب راح يجاوب عدة أجوبة بحيث يشبع الموضوع بالله على بالله أسألك أسألك أسألك إذا كانت القراءة من اللون الأول الأول أصل على أجوبة ما نقدر إلا تكون الطريقة الطريقة الثانية. القرآن أول شيء علم ومن يعلم ينقلني علم وينقلني معلومة. واحد عنده بس ما يعرف. القرآن يعلمنا الكلام ويعلمنا شلون نفسر الكلام وشلون نجمع الكلام ويحرك وجدان علاقتنا بها طويلة لهما ذل ذل تعبير العاطف الوجدان وقل رب ارحمهما كما ربياني هذا لون خطاب القرآن اللي يعلم الإنسان بالإنسان بالكلام المادة واحد عنده فلوس بس ما يعرف شيء ما عنده فقه أكو ناس عندها شفع اللي عنده شيء عنده تصرف هذا ما يعطل المال يتملل ليش هذا يبعثر السفه في قبال الرشد انسان رشيد عنده رشد طيب في أمواله يصرف عند سفة يصرف هنيسة ويسرة لغد يقول ما عندي قرض يوم ثلاثة بالشهر قرض هو قبل يومين ماذا أرشون المعلومة كذلك يأخذها الإنسان من القرآن يجد هسه أكل الناس عندها معلومات من القرآن روح تلقى واحد حافظ القرآن ومن يقرأ الحديث الغاشية وبالدنيا اللي بجي أمه والله في شايب الله يوفق يوم واحد يقرأ هلا قال والله لو تقبل داير وجهك على وجه النبي طالب لو تقبل ماكو فايدة هاي تمايل مو عند تماسيح ولا الإنسان اللي يقرأ القرآن وما يدل القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي يا أفضل يا أحسن فالقرآن يعلمنا هذه الجوهرية يفرق لنا بين العلم والمعلومة يعطينا معلومة حكالي عن أصحاب الكهف سمع اليوم من أفضل حال غير اليوم يقول وليس الأنثى مريم مرت بظروف ما مر بها أحد لذلك الله يخاطب يا مريم نجي اركعي اسجدي كلي واشربي كلها مفردات ايضا الانسان مع ظاهرها يعتبر خطاب بسيط ابدا لما يقول القران لموسى ولتسمع على عيني ولا هيك الله عز وجل ما عنده ليحة قلب موسى وموسى ويذبونا بالشار فرعون بعيد الله تبارك وتعالى عنده في حكم موسى حتى يحفظ من القتل يمر بالطريق تخطيط إله ألقيه في اليم أنا الحافظ من المتكفل الله حسبنا الله زين راح في اليوم الماء يجري بأمر الله مو بأمر أي المي يأخذ موسى وهو في مهده إلى مجرى يدخل إلى فرعون فرعون واصل الأمة في قمع المعارضة فرعون ليش يختلف ليش يقتل صدام يخاف من المعارضة المستقبلية الظالم عدة نقطتين وهذا الظالم يبين بكتاتور لو بي مجاله الأولى عند حدث موقفك وياي لو علي إما معي أو ضدي أنا مو معك بس مو ضد أحلف بالعباس لا حدد موقفك لو وياي لو علي هذا جزء من الظلم المبدأ الثاني اللي يكمل بحيث الإنسان يصير دكتاتور وهو القصاص قبل الجنة مو مبدأ الإنسان العادل وإنما مبدأ الإنسان اللي يعيش الظلم في داخله

جهد من حيث الكمية بالمقدار الفيزيائي والمقدار الكيميائي والمقدار الرياضي والمقدار الزمني يحسب لها شكد يأخذ نقطة يمكن أقل الواحد بالمئة لكن الإنسان عاجز أن يتوصل ينام ويجلس ويمشي إذا سافر هو أفضل اثنين اسمع الحديث هذا اللي هي الإنسان من الأعصاب على دور منه دور الإيمان من توضأ وبات على فراشه وهو متوضأ وفراشه فراشه جد والإنسان عاجز أن يذبل ميتين على وجهه وهي على إيده وينام تدري مولاي اكثر بعد القضية ان الانسان محروم من عقله هو عاجز لذلك الحديث يقول عجزكم قتلكم الانسان اذا عجز يحرم ولا ما تسوى القضية جهد بسيط بس هو يتوضا اذا احدث نرجع في القران ينقل الوعد الثاني يهدي التي هي الجانب العقائدي الايماني يحرك الإيمان عن الإيمان عن الإنسان يقول لك هاي الأرض يابس إذا نزل عليها الماء اهتزت هو الوحدة وحدة حبة على قولتها اهتزت تشعر بالاهتزاز أنت بتشوف الاهتزاز ما بتشوف اهتزت ثم وربع زين احنا اجل عقل خلنا ناخذ عقولنا ونروح الى عالم الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وترى الجبال شوفها ولا ما تشوفها حسن معي الايه وترى الجبال وتحسبها جامدة معتقدك تفكيرك ناشرك واقفة وهي تمر السحاب وترى الجبال فالقرآن يعمق جبل واقف تحرك في نفس الوقت الليل والنهار والفيزياء والكيمياء والجغرافيا تقول لك الأرض تتحرك حول نفسها تسوي لك ليل ونهار تتحرك حول الشمس تسوي لك فصول الأربع بالبحرين واحد يقول في الأربع فصول في وين الأرض فرارة فالقرآن يقول لنا بكل شيء بهدف وكل شيء وحلقنا كل شيء بقدر أبدا لا يوجد خطأ والشمس تجري هذا الحساب ذلك الشمس تقدم انقلت تأخر انقلت ولا يختل التوازن والقمر قدرناه حتى عاد العرجون لا الشمس ينبغي لها ولا الليل وكل في فلك تدري هاي وكل في فلك منين ما تقدر كل في فلك بقرها من اليمين تقرأها من اليسار التفتنا لأن القرآن يعمق البعد الثاني في حياتي وهو الإيمان الإيمان يقول للإنسان أنه لا طريق لك غير الله تبارك وتعالى التفت هذا البعد بعد احنا البعد الثالث والرابع ما نقدر نمر به لأنه يأخذ من عندنا الوقت وعند اليوم غاية التفت البعد الثالث هو التربية البعد الثالث هو التربية والمواساة بني نخليهن ليالي أخرى نرجع أنه القرآن يهدي للتي هي أقوى. اللون الأول من أول ما يستفاد من عند الإنسان. اللون الثاني أن يكون كلمية للقرآن. إخواني بصراحة في أزمة الأزمة شنو؟ إنه العلاقة مع الدين مو العلاقة المطلوبة واللي أرتجل بالتعبير آخر سامحوني عليه مو بمستوى يعني مو بالمستوى اللي يتأول من أجل المنين والدين والرزين. القرآن إذا الإنسان ما يكون على نحو الاتصال اليوم في يوم من الأيام أحد الأخوة قال لي يوم قرأت 100 آية من القرآن زين باكر تقرأ 100 آية إن للقلوب إقبال وإدبار ليلة الجمعة تقرأ 100 آية سبت مجبور في العمل ما صار 100 آية هنا ولا آية لكن هاي 100 آية لو قسمها على سبعة أيام فكل يوم 15 واحد يحب إيده وجهه الإمام الباقر يقول من قرأ 10 آيات ليلته لم يكتب من الغافلين 10 آية ومن قرأ 50 آية كتب من الذاكرين أنك لا تقرأ القرآن على أي حال يوم تقرأ أقرأ يومي 10 آية ما تقرأ 10 آية مرات عندك تعبان عندك تسمع هذا الموبايل تستثمر 10 آية تسمح حيوميا إلى أن تحفظ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق والذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا قد أفلح من وذكر اسم ربه بل تؤثرون الحياة والآخرة خير إن هذا لفي الصحف صحف إبراهيم خسرك الآية جد أخذ 20 ثانية لم تكتب من الغافلين لكن الإنسان بخيل على نفسه الإنسان يبخل على وضوء ما يتوقع حتى ينام مرتاح بين يدي الله 10 آيات يبخل على نفسه ومن بخل فإنما يبخل هذا المعنى اللي أنا في أزمة في أن نجد القرآن بحاجة ان تنصر الله الله من يقول من يقول الذي يقرض الله أرضا الله محتاج يا أيها الناس أنتم الفقراء عجيب تعبير أمير المؤمنين الذي يفسر هذه التفسيرات يقول إن الله لم يستنصركم من الذل استنصركم وله جنود السماوات ولم يستقربكم من قل استقربكم ربكم ولكن ليبلوكم أيكم هذه الحقيقة هذه أما القرآن يبقى في البيت والقرآن يبقى على الرف ولذلك نحن حتى نكون ملتزمين بكلامنا جعلنا القرآن الليلة معنا على المنبر وبيك وكل مؤمن إن شاء الله موالي القرآن على المنبر القرآن يقول أنا عندي اليوم لكم آية هذه الآية راح تفتح لكم باب الباب اسم الباب الحقوق الحقوق لفرد للمجتمع إذا لم تعطيه حقا تضرب نفسك وتظلمه ولا خذ منه أكو بعض الناس إذا ظلما أنت تمنع نفسك العالم إذا ظلم يعني أنت تقطع طريق علاني العالم خير المؤمن إذا ظلم منو للمؤمن الله ولي الذين هذا ولي أما المؤمن من هو وليه أكو آية في القرآن لا المؤمن حصان تنصب المؤمن قوة يعني بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين من المحامي المحامي الله تبارك

وإن قلت لها الأمر قالت زادك زادك. وإذا خرجت إلى الباب شيعتي. صلى الله عليه وسلم أعلم أن لله الله في أرضه في أرضه وزوجته من عدمه من عدمه لله. الله عند الله عند الله عند زوجتك عند زوجتك. هني ألم أن تفوز بهذه القضية وتبين تربيتها ودينها ودينها هواتي السمع هواتي السمع. هذه الرواية عن المرأة أعطت شربة لزوجها خير لها من عباده من عباده ماي شيل ماي تنطيز ماي تنطيز مو الغرشات ولا الغرشات كل مكان الآن لا لا مرعى بتتعاين وتروح تجيبها وتجيبها وتحطها قدام خلاص عبادة الليل الله يدري الله يدري كم جات تقعد الليل عشان من وراء الرجال رجال الليل المرأة من وراء الرجال وراء الرجال جادك وجادك ليها ليها ماكو فرصة اللما تجد نحن نتحدث عن الحال العامة الغالبة حالات الشاب المتشاذ المصلح مخصلة بالليل وحدة متفرقة تعبر نتحدث عن الحال العام في شهر رمضان رمضان يبين المرأة تبين تفطر مثل النار تصوم مثل النار تتعبد مثل النار لكثرة المسؤولية والرجال بعد حار ما يعجب العجب المثل اللي يوصف النساء قسمين بيهن تلم لم تلفطار الإفطار يستخدمونه في المضايف في الجنوب عندنا حزمة القصب لينشد به تلم لم تلفطار في حالي فقر في الصحراء هي جيبة خلي الرجال ما يندقر هنا تبين التربية تبين الثلاث مقاط الحجم صحيح التربية ما الموقع الموقع ذلك القرآن سيفتح لنا باب عندما يقول لنا وليس الذكر كالأنثى يقول لنا في سورة الأحزاب آية 5 اسمع لا راح يفتح لنا القرآن باب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم إن المؤمنين والمؤمنين والقانتين والصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين والحافظين فروجهم والذاكرين الله كثيراً عشر صفات مشترك بين الرجلين هذا وين الميزان ميزان الله القرآن الذي التي هي أقوى هذا كل شيء من بعد هذه الجولة أعد الله لغفر غفرة هذه آية 35 من سورة الأحزاب لمن يريد التوسع في سورة التوبة الله عز وجل يقول المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون في آية بالسبعينات سورة التوبة على ما أتخطى في ذلك هنا القضية القضية رادها دين نظري رادها دين موضوعية لذلك الإسلام يعطي الموقع الطبيعي والحجم الطبيعي شرقت ناس وغربت تاجرت ناس كثير صنعوا ما صنعوا القرآن يقول هذه المرأة مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين هذه مريم نموذج لاختيار الله ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك هذا نموذج الزهراء عليها السلام سيدة نساء العالمين بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة انت سيدة نساء العالمين مريم سيدة نساء العالمين وانت سيدة نساء أنا وياه ما نقدر نشوف العزيز على دكة المغتسل زينب تشوف الحسين مجزع وش تقول إلهي الذي هون علينا الأمر أنه بعينك قمة الإيمان وقمة الصبر ليس الأمر سهل لا تعتبر أمر سهل يستحق الوقوف لأن هذه المرأة تصنع تدخل امرأة على الحجاج في يوم من الأيام تدخل مدنقة متباوعة على الحجاج قال ليش متباوعين عجبيني ليش لماذا لا تنظرين لا أحب لا أحب لا وجه يا رب الله الله الله يكره الله يكره. هذا الجزء الأول من الكلام. تعال شوف الحكي من السبب منبعه منبعه هذا كلام هذا مو موقف سهل موقف سهل. قالها لماذا لماذا لأكره أكره إلى وجهك وجهك الله ليش لأنني أخاف خوفا من الله سيارك عني أحرب الذبابة. يقول أمير المؤمنين في صفات المؤمن المتقي عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. إذا الله كبير في داخلك كل شيء صغير كل شيء صغير كل شيء صغير بس إذا الله كبير كل شيء كبير شيء كبير. فهنا الموقف يتضح أكثر أيها الأخوة. المرأة تبدع تبدع تبدع تبدع بحجمها الطبيعي بمقدارها الطبيعي. مريم أنجبت نبي من الله الزهراء انجبت الحسين الحسين الزهراء صنعت ما صنعت ما صنعت تصور تصور تصور شوف هم قل لك شيء واحد إذا أنا وياك نالنا بركة البركة فخلنا السعداء السعداء من السعداء من السعداء. ربنا كهذا ربنا كهذا المهم سائل إجراءً إلى المهل بعد الظهر بعد الظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل له يا رسول الله أنا محتاج محتاج إلا ما عدنا شيء خلصنا ما عدنا شيء ما عدنا شيء الأصحاب كلهم واحد يباعوا من جماعة إذا عدهم ما يطوم إذا عدهم وجوههم مليانة ما يطوم قالوا لك كل شيء ما لك كل شيء ما التفت النبي إلى أمير قال يا أبا لا يا أبا خذ هذا الشاهد إلى دار ابنك فاطمة وفاطمة ليس عندها شيء. ذهب أبو ذر والسالر والسالر فرق الباب أبو ذر السلام عليك يا عليك محمد المصطفى. قال هذا السائل بعثه أبوك سوت الزهراء صوفا مرخروفا يجلس عليه الحسنات مشالتهم مشالتهم قال هاي ما تفيدني تسوي بينا جاي من بعيد دابة وأنا أريد لي دينار بجيبي حتى وأريد لي عباية وجباية ما تسوي شيء ما رجح على جح على زهرة قالت لها أنا راحت جابت عقد من بيت عمها هدية ما تدخر شالتها هسه رجع السائل من يشتري هذا العقد بالدينار ووجب الطعام وداب وعبا وسائل مدلل إلى مساحة النبي خليل دلل ومو مساحة فلان وعلا فلان وعلا حتى يطل كيف ساحة النبوة ساحة الكرم ساحة الجود وما يردون أحد النبي باوى شلون هذا أربع حاجة جماعة فلس ما طلع من هالأزمة هالأزمة ماكو ولا حل إجل مقدار إجل مقدار شاف الموقف على السائل النبي قاعد قال يا رسول الله أنا اشتري هذا العقد بدينار وعباء وطعام ودرب أذن كله أخذهم السائل وصل عقد علمه للمقدام شاندات عقد في إيد الغلام قال له يا غلام لا تأتيني أنت والعقد هدية مني إلى رسول الله إيه إذا ضربت فأوجع وإذا أطعمت فأشبع الغلام رجل النبي صلى الله عليه وآله بعيد العقد النبي قال له يا غلام لا تجلس أنت والعقد هدية مني إلى ابنك وإذا بالعقد يرجع للزهراء وبيد الغلام غلام لا تدخل حر لوجه الله نظرت إلى العقد قال العقد مبروك أغنى فقير وقضى حاجة وكسى عريان وأشبع الجائع وأقطع وأقفح هذا ليش يعني فعل منه إنه فعله فعل اللهم لا تحرمنا من بركة ارزقنا بركات فاطمة في الليل وفي الليل والنهار يا الله التفتوا أيها المرأة هذا عطاء فلذلك الإسلام يخيم في المرأة تدخل مكان الثلاث نقاط أخواني لتنسي عجب المرأة وحصة المرأة وموقع لأنهن اللي قوما المرأة ويخلونها تبدع مثل ما حصلنا إبداعات لليوم أنا وياك في زواجي ولا بالله عليك امرأة من طفولتها مرت بالسعادة عمرها سنين وشوف أمها تعصر بالبعض اي احنا الليلة نستأذن من الزهراء لأن شاء الله بعد نعيش في ضيافة الليلة نريد نعيش شوية زينة آه يا زينب بعد ذلك تشوف الموقف الأشد اي تشوف اباها علي بن علي طالب الحرام الايتام تدخل على ابيها ليله 21 تشوف ابوها معصب بعصابه صفراء ورجليه حمراء وشامرة والطبيب وقد قال كلمة لأبي الحسن يا أبا الحسن أوصي ورأت الحال من بعد أبيها ونظرت إلى كبد أخيها الحسن وهو يتقطع قطعة من بعد ذلك قال له ترى ما يجري عليك يا الحسين بأبي وأمي وليس لها يوم العاشر رأت زينب صور لا يتحملها أحد ثم يأتي عليها الحادي عشر زينب الدين غروب وحاط إيدها على خدها إخواني إحنا الرجال من نحتار في كف لكن المرأة من تحتار حيرتها حاطة إيدها على فتحة أنا اليوم أريد أقالها لتفرى أطفى في العراق فريدك تسمعني للأخي يمكن أطيق حصة في نهاية المأسنة زينة حاطة إيدها على فتحة والدنيا غروب وماكو أحد يومي أبو فاضل منا الحسين منا يومي واقفين بني هاشم يمنى يسرى لمسة يا حسين واحد أمسى لمسة يا حسين وحدي أنا سألك سؤال حتى تقدر تبكي بوعي تبكي بحرجة قلبك زينب وين تروح وين تتوجه وين تتوجه للنجف صاحب الغول أغفني يا علي تقدر تقرا يا علي بويا علي الهوى والله هوى حرمه وغريبه

ايدك وصوتك شبابنا يلا وثق يلا وثق وثق فرح فاطمة حسين يا حسين يا حسين يا قتيل يا قتيل الأبرار يا حسين يا أسير الكربات لا تبرد لا تبرد لا تبرد وين الشباب وين الشباب وين الشباب حق حق تبكيك حزنا كل عين يا حسين يا حسين حق أن تبكيك دمع كل عين هنيئا لك هنيئا لك هنيئا هنيئا فرح فاطمة فاطمة سيدي سيدي أبكيك للشيب الخضر للجسم السليم يا حسين يا حسين فرح فاطمة فاطمة سيدي سيدي أبكيك للخد الكريم يا حسين يا حسين صوتك صوتك صوتك سيدي أبكيك من هو فرح سيدي أبكيك بس بي العيال صوتك صوتك صوتك لهفة نفسي جسوم العارية لا تبرد لا تبرد لا تبرد ايدك وصوتك حر قلبي صاهر بلا يا حسين يا حسين لم تذوق ماء الفرات يا حسين يا حسين أبدا أبدا حتى الممات فرح فاطمة وخرج زينب تنادي حسين يا حسين يا حسين وسيبقى وسيبقى دوما ندائي حسين يا حسين يا حسين هذه للدعاء، هذه مقدمة للدعاء. خدام خدام خدام نبض ضعفنا، صوتك خواتي خليقرن يقرن ويلطمن ويلطمن. هالجمع يا فاطمة متحمسين، هالجمع يا فاطمة متحمسين، سجلي أسماءهم باسم الحسين، سجلي أسماءهم هالقسم يا فاطمة ما ترفضين، هالقسم يا فاطمة والحضور زينب احنا موثقين، والحضور زينب ربحان ربحان كل من يخدم فاطمة ربحان. بارك الله بيك الله بيك. كل من يخدم ربحان ربحان كل من يخدم ربحان صوتك خدام خدام نبض فاطمة خدام احنا باسم فاطمة نعز الرسول، احنا باسم فاطمة نعز على مصاب اللي جرح باسم البتول، على مصاب اللي جرح باسم البتول، ولو قصر بالعزاء عدرش يقول، ولو قصر بالعزاء ما تسجل عدها فاطمة البتول، ما تسجل عدها خسران خسران خسران كل من يضج فاطمة خسران كل من خسران خسران كل من يضج فاطمة خسران خدام خدام خدام خدام خدام يا الله على وقفتك اخواني على وقفتك وصوت واحد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. توجه مولانا توجه إلهي بمصيبة الحسين يا الله وما جرى على عياله. اللهم عجل لوليك، اللهم عجل لوليك الفرج، فرج عنا يا الله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، ممن يقرأ القرآن ويعمل بالقرآن، واختم لنا بالقرآن. اللهم شافي كل مريض، اقض حاجة كل محتاج، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، ارحمنا في الدنيا والآخرة وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين. اطلبوا حوائجهم أخواتي المؤمنات طلبا حوائجهم الليلة من زينب يا الله يا الله. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة الناظري بنظرة من اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربيان صغيرا.